جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فكم أوقع الغدر في المهالك من غادر وطوقه غدره طوق خزي فهو على فكه غير قادر. أيها المؤمنون، إن مما هو معلوم ومشاهد في دنيا الناس أن الغادر لا يكاد يتم له أمر ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أنفيها، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. أخرجه البخاري في الصحيح. أيها المؤمنون، اسمعوا يا رعاكم الله، واعلموا أن اعتداء الخوارج ليس أمرا غريبا على من قرأ وعرف التأريخ من خطر فكر التكفير والخوارج وفكرهم الفاسد. فأسلافهم تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال زعيمهم آنذاك وإمامهم: اعدل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: هذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها، فإنها لا بد أن تثبت ما نفته السنة، أو تنفي ما أثبتته السنة، أو تحسن ما قبحته السنة، أو تقبح ما حسنته السنة. ثم قال رحمه الله: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته. انتهى كلامه رحمه الله. الخوارج يا رعاكم الله قتلوا الخليفة الراشد ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو صائم تال للقرآن في الأشهر الحرم. الخوارج أيها المؤمنون قتلوا الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو خارج لصلاة الفجر في شهر رمضان المبارك. الخوارج أيها المؤمنون قتلة سفاكي دماء المسلمين مستحلين بذلك أموالهم وأعراضهم. قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما ذكره الإمام الطبري في تاريخه، قال في الخوارج: والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. وقال وهب بن منبه رحمه الله فيهم أيضا: لو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام. أخرجه ابن عساكر في تاريخه والمزي في تهذيب الكمال. أيها المؤمنون، الخوارج قال فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. اسمعوا يا رعاكم الله وتأملوا فيما سأذكره من قصة تدل على تاريخ الخوارج الأسود، وهو ما حكاه العلامة القاضي عياض رحمه الله في كتابه ترتيب المدارك. قال رحمه الله: كان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد من الرافضة في حالة شديدة من الظلم والخوف، كأنهم أهل ذمة تجري عليهم في كثرة الأيام محن شديدة، وازدادت محنتهم لما أظهرت الشيعة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتعريض بجناب النبوة، فاشتد الظلم والقهر والإذلال على أهل السنة والجماعة، وكل من تكلم أو تحرك قتل ومثل به. وكان في قبائل زنانة رجل منهم يكنى أو يكنى بأبي يزيد ويعرف بالأعرج، وكان يتحلى بعبارة عظيمة ويلبس جبة صوف قصيرة الكمين ويركب حمارا وقومه له على طاعة عظيمة، وكان يخفي رأي الخوارج ويتمذهب بمذهبهم ويحقد على علماء أهل السنة، فحمل السلاح على بني عبيد وأعلن قتالهم والناس يتمنون قائما عليهم، فتحرك الناس لقيامه واستجابوا له وفتحوا بلاد القيروان وأخذها من يد الرافضة، وهرب الرافضة إلى مدينة المهدية، فنفر الناس مع أبي يزيد إلى حرب الرافضة، وخرج معهم فقهاء القيروان وصلحاؤهم، ورأوا أن الخروج معه متعين لكفر الرافضة. يقولون: وأما أبو يزيد فهو وإن كان خارجيا إلا أنه مسلم من أهل القبلة. وكان فقهاء القيروان أيضا يقولون: هؤلاء من أهل القبلة أي الخوارج، فإن انتصرنا على الرافضة لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد الخارجي، ونسأل الله أن يسلط عليه إماما عادلا يخرجه عنا. قال: وتسارع جميع الناس للقتال، ثم خرجوا واجتمعوا بالمصلى بالعدة الطاهرة، منطقة اجتمع فيها الناس يقال لها العدة الطاهرة. قال: فضاق بهم الفضاء من كثرتهم وتواعدوا للخروج، ثم اجتمعوا يوم الأربعاء ومعهم السلاح، وأعلنوا التهليل والتكبير وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والترحم علنا على أصحابه وأزواجه رضي الله تعالى عن الجميع، فاستنهضوا الناس للجهاد ورغبوهم فيه. فلما كان يوم الجمعة ركبوا بالسلاح التام والبنود والطبول، وحضرت صلاة الجمعة، فخطب خطيبهم آنذاك أحمد بن أبي الوليد خطبة بليغة حرض الناس فيها على الجهاد، وسب فيها بني عبيد ولعنهم وأغرى بهم، وتلا على الناس آيات الجهاد، ومنها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، وأعلم الناس بالخروج من غدهم يوم السبت. فخرج الناس مع أبي يزيد الخارجي لجهاد الرافضة، فرزقوا الظفر بهم وانتصروا عليهم وحصروا الرافضة في مدينة المهدية. فلما رأى أبو يزيد ذلك ولم يشك في غلبته، أظهر ما كان أكنه من عقيدة الخوارج، فقال لأصحابه: إذا لقيتم الرافضة فانكشفوا، أي تراجعوا وانسحبوا، فانكشفوا عن علماء القيروان حتى يتمكن أعداؤهم منهم، أي الرافضة، أي حتى يتمكن أعداؤهم منهم، فتراجعوا وخذلوا أهل السنة، فقتل الرافضة خلقا عظيما من أهل السنة وعلماء الإسلام. انتهى المراد من كتاب القاضي عياض رحمه الله. هذه أيها المؤمنون هي خيانات الخوارج لأهل السنة، فهل من معتبر؟ أيها المؤمنون، اعلموا يا رعاكم الله أن كل عاقل مسلم يستنكر ما قامت به هذه الفئة الباغية، هذه الفئة الضالة الخارجة عن السنة، التي أعملت هذه الأعمال، والتي وقودها الناس والأموال والخيرات، ونتاجها نقص الدين ونشر الخوف والجوع وتسلط الأعداء. وهذا العمل الإجرامي جمع محاذير عدة، فمن محاذيره ومفاسده أولا الغدر والخيانة، الغدر والخيانة. وقد مضى أن الغدر من صفات المنافقين. ثانيا الانتحار وقتل النفس، وهو من كبائر الذنوب، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثالثا استباح دماء المعصومة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رابعا الخروج على ولي الأمر المسلم بعدم طاعته وحمل السلاح عليه ومحاولة قتله والإيذاء بالمؤمنين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. خامسا من مفاسده إضعاف الأمن وقوة البلاد اقتصاديا ودينيا، فالبلد الذي لا أمن فيه لا يستطيع الإنسان أن يؤدي فيه العبادة، بل إن المساجد قد تغلق كما وقع في بعض البلدان التي ضعف فيها الأمن، ويصبح هذا البلد فريسة سهلة للأعداء. فأين من هذا الوعيد أولئك المعتدون الظالمون؟ وإلى أين المفر؟ وكيف يهنأ لهم عيش أو يطيب لهم حال أو يستقر بهم مقام وقد فعلوا ما فعلوا واقترفوا ما اقترفوا من الإثم والبغي والعدوان؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون، فإن دين الإسلام وسط بين المتشددين الغالين وبين المتساهلين الجافين. ففساد الدين من طائفتين: الأولى هي الغالية، والطائفة الثانية هي الجافية. فهاتين الطائفتين خطر على أهل البلاد وخطر علينا جميعا، يجب التحذير منهما جميعا. فالطائفة الأولى قد بينا شيئا من خطرها، وأما الطائفة الثانية فطائفة جافية متساهلة تكره الدين وتكره أهله، لا تحب الخير أن ينتشر، تفرح بالشهوات وتشجع على نشرها. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عباد الله، لقد استغلت هذه الطائفة مثل هذه الأحداث لتنسبها للدين وأهله، فهي تتهم حلق العلم علماء السنة المحضة بأنهم ينشرون مثل هذا الفكر، وهذا إفك عظيم وجرم عظيم. لقد خرجت هذه الحرق نفع الله بهم البلاد والعباد، فماذا يريد هؤلاء؟ أيريدون الناس أن يعيشوا بلا دين كالبهائم والعياذ بالله؟ ولذلك ترى مثل هؤلاء حتى في شهر الخير في شهر رمضان لا ينكفوا ولا يكف الناس عن برامجهم التي تسخر من الدين أو من حملته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكفينا شر الطائفتين. معاشر المؤمنين، إن العاملين لنصرة هذا الدين كثر ولله الحمد والمنة، منهم جنود الإيمان وعسكر القرآن المرابطون بالقرى والبوادي والهجر الذين هجروا أهليهم وأولادهم وأحباءهم وفارقوهم محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة للدين وطاعة لولي الأمر المسلم، فكم ينالهم من نصب وتعب وكم يلاقون من المشاق والصعاب. فاللهم اجزهم عنا وعن أمة محمد خير الجزاء وارفع درجاتهم في المهديين واكتب لهم أجر الشهداء الصادقين. يا عسكر الإيمان والقرآن، إن أحسنتم النية وسمعتم وأطعتم في العسر واليسر والمنشط والمكره فأبشروا، والله أبشروا، فإنكم على عمل صالح يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهاكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط والجهاد في سبيل الله مما أورده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، لتعلموا فضل من يحمي بلاد الإسلام ويذب عن أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله عباد الله على نعمه الظاهرة والباطنة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.